وما إلى ذلك من تاريخه وما إلى ذلك من معجزات ومباحثه يقدر ويعظم هذا القدر وهذا الكتاب في أعيننا. فلما نتكلم عن آداب تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى تعلم ويعظم هذا الكتاب في قلبك. قراءة القرآن من أفضل القربات إلى الله وأعظمها بركة وأجلها نفعا. ويتكلم في الأدب الأول في عظم القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في صنفين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. طبعا حديث ورجل آتاه الله مالا فكان ينفق كذا وكذا، لكن احنا الشاهد لا حسد إلا في صنفين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يقوم به يصلي به ويعمل به ويتلوه. فهذا يعني وطبعا ثم ذكر وصراحة أنا هذا ذكر عن السلف ولكن أنا لا أدري كيف حتى أنا يعني أحسبها ما لا أدري كيف. يعني يقال أن من السلف من كان يختم القرآن في اليوم والليلة 8 مرات، أنت تحسبها وكأن الجزء يعني الربع يأخذ دقيقة أو أقل من دقيقة، الربع يأخذ أقل من الدقيقة. طبعا هذا بحساباتي أنا وحساباتي نحن لا يأتي يعني لا يعني يمكن كيف انت يعني ممكن مثلا انت خد بالك يعني كان مع السلف يعني كان يقرا القران كده صحيح مش يعني كده تقرا كده كان يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تظهر من الحمد لله ولا تظهر الرحمن الرحيم كلها كفله واحده، لا وكان يقرا بايه بتلاوه. ومع ذلك نقول لا شيء امامنا الا ان نقول ان كان في بركه، الله سبحانه وتعالى اعطاه بركه في الوقت. ومن السلف من كان يقرأ اقل من ذلك، ومنهم من كان يختم القران في يوم وليله، منهم من كان يختم القران في يومين وليلتين، منهم من كان يختم في 3، منهم من كان يختم في 4 إلى 7. طيب يقول الامام النووي: والاختيار ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقراه، وكذا من كان مشغول بنشر العلم او غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين عامه فليقتصر على قدر لا يحصل ذلك اخلال بما هو مصلح له. يعني مساله تختم القران في عليكم السلام في كم يوم او كم ليله او ما الى ذلك، اولا لابد ان يكون في حد ادنى لا تزيد عنه. يعني مثلا على سبيل المثال حد ادنى شهر، يعني لا يمكن ان تختم القران في اقل من شهر. يعني مثلا نجعل حد ادنى ايه شهر، يعني الانسان يختم القران مره كل شهر جزء مثلا كل شهر، ولكن هذا الجزء تقراه بترتيب وقراءه طيبه وتتفكر في تلاوته، يعني تتفكر في الايات. هذه ختمه، وتجعل انت ختمات اخرى لحفظك انت. واحد حفظ القران بيجعل ختمه كل اسبوع، كل 5 ايام، كل 3 ايام، كل 4. واحد بيحفظ ما زال يحفظ القران، خلاص هذا يحفظ يجتهد في ايه؟ في حفظه. واحد حفظ نصف القران وراجع خلاص يجتهد في المراجعه، غير انه لابد ان يجعل له ايه؟ وردا، يجعل له ايه؟ يعني يجعل وردا هذا الشخص هذا الذي يعني لم يحفظ وما زال في حفظ القران، يجعل له وردا يوميا بحيث انه لا يتاخر عن ختم في الشهر. طيب واحد حفظ القران، طيب نقول له اجلس سمع اتل القران ورتل ومره كل 3 ايام، لو قلنا له ذلك لسوف يكون اشياء كثيره. اذا تختلف على اختلاف الاشخاص، انت عندك مثلا مهام اخرى، عندك مذاكره، عندك اختبارات، عندك خطبه تخطبها، عندك دروس بتحضرها، افعل هذا و اجعل الختمات على حسب قدراتك. لكن في حد ادنى وضوابط لا تترك القران مراجعته بحيث انك تنساه. فان كنت تجد ذلك بختمه كل اسبوع، طبعا انا اقول للحافظ القران يعني لابد ان يختموا ختمه كل اسبوع، وهذا يسير على من حفظ القران، يعني من حفظ القران ختمه حفظه كله، اذا ليس اقل من اسبوع الا واختم ايه؟ ختمه. لانك انت لو لم تختم كل اسبوع تنسى ما حفظته. انظر الى صوت الكهف، نظرا لانك تقرا كل جمعه فانك اذا تنساه ولا تراجعه، انت لا تبقى لازم تنساها ولا ولا تراجع انت لا ترجع تقول الكتاب لكن بتقراها بتقراها كل ايه كل جمعه كذلك القران الكريم لمن حضر القران فهو مطلوب منه ان يقرا في اليوم اربعه اجزاء وشيء هذا سهل عليه لانه هو يسير في الشارع في صلواته في نوافله في قيامه فالحافظ ممكن واحد مثلا تقول له مثلا ايه اذا بالعتبه مثلا من ترفع عتبه يحضر كذا فهو اذا بالعتبه يرجع يكون قرا جزء لما لانه هو حافظ فيقرا يقرا يقرا يقرا يقرا يقرا يبقى اسهل عليه غير الذي تقول له اجلس اقرا القران لابد يجلس ويتلو القران صح يعني هياخد وقت فحافظ القران على الاقل حافظ القران على الاقل ايه انظر يمني في باب الدور حافظ القران على الاقل ايه يختمه مره في الايه طب هل يزيد على ذلك او ينقص على حسب حاله مما شك فيه انت في رمضان هتختم فترات اكثر من غير رمضان لانك انت في رمضان يعني تفرغ نفسك للقران فقط فالختمات تكون اكثر وما الى ذلك الامر الثاني نسيانه كما قلنا سابقا كبيره كما احنا كنا نسيان القران انه ينسى ايات او ينسى بعض الاشياء عدها بعض السلف انها كبيره من الكبائر ايضا يستحب الوضوء لقراءه القران لانه افضل الاذكار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يذكر الله على طهر الا على طهر كما ثبت في الحديث يعني هتقرا القران طبعا احنا قلنا قبل ذلك في الفقه انه يجب على الانسان اذا اراد ان يلمس القران ان يكون متواضئا يكون ايه متواضئا لا انت حتى لو انت هتقرا القران وانت غير متواضئ يجوز لك ان تقرا القران وانت غير متواضئ فقراءه فقط بدون ان تمس في المصحف ولكن الافضل انت ايه ان تقرا القران على طهاره يسن القراءه في مكان نظيف وافضله المسجد يستحب لقارئ القران ان يجلس في تقريب قبله متخشعا يعني المهم هو يستشعر في نفسه انه يقرا كلام الله سبحانه وتعالى متخشعا متذللا طبعا انت تجد ادابا لا نفعلها بعض الاداب التي لا نفعلها وهذه الاداب التي لا نفعلها هي الفرق بيننا وبين السلف الصالح يعني انظر انت الى هذا الادب ان يكون انسان متخشعا متذللا وهو يقرا القران طب انظر هذا ايضا يسن التعوذ قبل القراءه قال تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان تقرا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قراءه البسمله على القارئ ان يحافظ على قراءه البسمله اول كل سوره غير براءه لتستوجب لان اكثر العلماء على انها ايه يعني اكثر العلماء على ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه فانت كلما تقرا ايه اقرا قل بسم الله الرحمن الرحيم الا في ايه براءه اللي هي التوبه هل تحتاج قراءة القرآن يانية؟ لا تحتاج قراءة القرآن يانية كسائر الأفكار إلا إذا نذرها خالص الصلاة فلا بد من نية النذر أو الفرض. طبعا إحنا هذه كلها آداب يعني تتحلى بها عندما تقرأ القرآن. بعد ذلك عندما ترجع إلى بيتك وأردت أن تقرأ القرآن حاول أن تراجع هذه الآداب حتى تتحلى بها. القرآن لا يحتاج يانية عندما تقرأ تقول أنا هقرأ القرآن لا تحتاج يانية يعني إذا تقرأ تسلو. مما شك فيه المقصود طبعا انك انت اصلا عندما تاخذ كتاب الله لتقراه طبعا انت تريد ان تفعل عمل خير عمل خير لكن احنا يقصد بالنيه نيه معينه كنيه الصلاه فقال لا الا النذر لو انسان نظر مثلا ان يقرا ثلاث اجزاء في يوم مثلا فهو هنا ينوي انه يوفي ايه نذره ويقرا ثلاث اجزاء ترتيل القران ترتيل القران والترتيل وتبيين حروف القرآن عند يعني أيضا من آداب القرآن أن ترتل القرآن وهذا شيء مهم جدا يعني بعض الناس وأنا أقول إخواني هذا أجده مثلا يصلي في الصلاة يخطئ مثلا إخواننا مثلا إن هم الأفارقة هو إذا قرأ القرآن مثلا على شيخه يقرأ جيدا فإذا قرأ القرآن في الصلاة يخطئ مثلا يقرأ على العين همزة مثلا طب ليه ما؟ فأنا اكتشفت الخطأ أين الخطأ؟ الخطأ أنهم في المراجعة إخواننا أفارقة غير العرب في المراجعة يراجعون كما اتفق يعني يراجعون بدون تحقيق لمخارج الحروف يعني مثلا إذا مثلا قرأ مثلا إيه آيات فيها عين مثلا القارعة ما القارعة